إذا كان الشخص يشك في إمام المسجد فأنه زان وأكثر مصلين، هل صلاة صحيحة أم لا؟ صلاة صحيحة حتى ولو عرفوا أنه زان، لا دام معصي معصيان معصي لا تكون صلاة، لكن عليهم ينصحون ويوجهوا إلى الخير ويسألوا الخير ويلتمسون القائم على المسجد والمسؤول عن المسجد الذي يلتمسوا إنما هو صالح، إذا كان هذا متهم بالزنا أو معروف بالزنا ما كان عليهم الجماعة أن يطلبوا من القائم على المسجد أو أن تغير هذا الإمام بما هو صالح، أما صلاة مسلم لكن ينصحونه يوجهونه يستفيدونه يوجهونه إلى الخير. يوجد في مقبرة العود حضر جنازة وبعد أن وضعت في اللحد أذنوا بأذان وقرأوا آية الكرسي وجاءهم من نهاه فقالوا نحن على مذهب الشافعي، فهل يوجد على قبور الجهور ولا هذا ليه عند بعض الناس جهل ويؤذن في القبر أو يقيم في القبر أو يقرأ آيات في القبر؟ هذا ما لا أصل، هذا من البدع التي ينهى عنها، فلا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر ولا ليس هذا المعنى الذي ولا في الصحابة.